يقولون لي كلوا بعد البليش عدنا شمور عقلية قوية ويا السيتو سقسيو علينا والعالم كله يستعرف بينا والعالم كله يستعرف بينا كبروا الصغار ونساو كي كانوا عشر الطوار واليوم بلاو يحكموا لعب عفور في المكان محضور يلا بيزاري سنة في البابور يلا بيزاري سنة في البابور كبروا الصغار ونساو كي كانوا عشر الطوار واليوم بلاو يحكموا لعب عفور في المكان محضور يلا بيزاري سنة في البابور وغير لعبو